لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحج، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألون، نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقييم نحر الهدي على يوم العيد لنحره في المحل. نقول يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه مسافة ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، لقول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذه الحال ليس عليه إثم لأنه فعل ذلك للعذر. نعم. إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأسواق، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأسواق، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتلي لمدة 2 أو 3 دقائق ثم قام وأكمل فلا بأس. الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة أو لا؟ الساعة والساعتين من الطويل. إذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، لأنها في هذا الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه الحالة فإنه يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج والعمرة. هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج. الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر يتحلى من إحرامها. نعم. هي زوجته؟ نعم. الزوجة والأم واحد في هذه المسألة. وفي هذه الحال يجب عليها أن تتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها.